سيداتي وسادتي، ومرة ثانية يجمعنا العيد، يجمعنا المهرجان، يجمعنا الموكب، موكب الجمال وعيد الفن ومهرجان المشاعر الجميلة والأحاسيس النابضة بالحب وبالحياة. مرة ثانية نلتقي بكم في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة لنستمع إلى الوصلة الثانية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. كان ما عشتم فيه في الوصلة الأولى من سعادة غامرة ومن مشاعر وأحاسيس، وسيكون بعد لحظات قليلة ما سيجعلكم تمعنون في تحليقكم في سماء الخيال، في سماء الحب، في سماء الجمال، في سماء العاطفة. ستحسون سيداتي وسادتي كل هذه المشاعر حينما تلتقون مرة ثانية بأم كلثوم في وصلتها الغنائية الثانية. وستغني سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الوصلة أغنية سيرة الحب من تأليف الأستاذ مرسي جميل عزيز، تلحين الموسيقار بليغ حمدي. وتصاحب سيدة الغناء العربي فرقتها الموسيقية المكونة من السادة الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي وعبد المنعم الحريري ومحمود الأصبجي ومحمد نصر الدين وعز الدين حسني وعبد الفتاح خيري ولبيب حسن وكمال الشويخ ومحمد ماضي ومحمد سعيد هيكل وعبد الغني غنيم وكريم حلمي وأحمد العريان وإبراهيم الأباني ومكرم مهنا جرجس على الكمان وسيد سالم على الناي وفاروق سلامة على الأكورديون ومحمود الحفناوي وحسان كمال على الشيلو وبحري فؤاد على الشيلو أيضا وعباس فؤاد على الكونتر باس وحسين معوض ضابط الإيقاع ومدحت طه على البونجوز. سيداتي وسادتي، جمهور الحاضرين في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة يتطلع إلى ستار المسرح في لهفة وفي شوق وفي ترقب. فالحق سيداتي وسادتي أن فن أم كلثوم كالمنهل الصافي، كالماء العذب، كلما ازداد الإنسان منه قربا وكلما ازداد منه تناولا وشربا، كلما ازداد نهما إلى هذا المنبع الصافي، وكلما ازداد تطلعا إلى المزيد. فكلنا ذلك الظامئ دائما إلى فن أم كلثوم، كلنا ذلك المتعطش دائما إلى الري من منبع الفن، الفن في أصالته، الفن في تأثيره، الفن في سموه، الفن في تجاوبه مع جمهوره من هؤلاء الذين يتعشقون المعاني السامية، هؤلاء الذين يعيشون سويعات هانئة سعيدة في دنيا من الخيال الحالم، في دنيا من الحب في أروع صوره، في دنيا من الجمال، في دنيا من الأحاسيس النبيلة والمشاعر السامية. هكذا سيداتي وسادتي أم كلثوم دائما، هكذا هي في فنها، وهكذا هي في تجاوبها مع جمهورها. سيداتي وسادتي، شيء أود أن أحدثكم عنه صادقا، كل من في هذا المسرح وكل ما في هذا المسرح يخيل إلي أن كل ما في المسرح إلى جانب كل من في المسرح يتجاوب مع أم كلثوم، يتجاوب معها ويحس بكل ما تقول. ولعل مما يحكى كطرفة أن قطة في مسرح الأزبكية يخيل إلي أنها تجاوبت ككائن هنا في هذا المسرح مع فن أم كلثوم ومع شخص أم كلثوم، مع الحنان، مع العاطفة، مع المشاعر، مع الأحاسيس، مع النغم. تجاوبت مع كل هذا فصعدت إلى المسرح مرات ومرات، وأبت سيدة الغناء العربي أم كلثوم إلا أن تحتسب هذه القطة واحدة من جمهورها إلى جانب الملايين. فكانت الابتسامة العريضة وكان اللحن الذي أبى إلا أن يلاحق هذه القطة، فكان ضحك وكان ابتسام وكان عطف وحنان على هذا الكائن الذي شارككم وشارك الحاضرين هنا إحساسهم وإحساسكم بفن أم كلثوم وبلحن أم كلثوم وبأنغام أم كلثوم وبالفن في أرفع صوره، بالجمال في أعلى درجاته، بالأحاسيس الطيبة، بالمشاعر النبيلة، بالحب في صفائه وفي خلوده. سيداتي وسادتي، بعد لحظات تنفرج الستار عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم، تغني أغنية سيرة الحب من كلمات الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار الصاعد بليغ حمدي. هكذا سيداتي وسادتي تكون الليالي الجميلة أروع ما تكون سعادة وأروع ما تكون هناء وأروع ما تكون حبا وعاطفة. هكذا سيداتي وسادتي، اجتمع العيدان، العيد بمعناه المتعارف عليه، والعيد عيد الفن، فكل ليلة تغني فيها أم كلثوم هي عيد في ذاتها، عيد لهؤلاء الذين يتعشقون فن أم كلثوم، لهؤلاء الذين يتعشقون المعنى الرفيع والنغم الحالم والصوت السابح في دنيا من السمو، دنيا من الخيال، دنيا من العاطفة، دنيا من الأحاسيس النابضة بالحياة، النابضة بالأمل، النابضة بالإشراق. هكذا سيداتي وسادتي عودتنا سيدة الغناء العربي أم كلثوم أن يكون دائما فنها هكذا. ودقت دقات المسرح التقليدية وأطفئت أنوار الصالة وانفرجت الستار عن أم كلثوم. تغني سيداتي وسادتي كما قلت لكم في وصلتها الغنائية الثانية التي نقدمها لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، أغنية سيرة الحب للشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز، لحن الموسيقار الصاعد بليغ حمدي. الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة أخاف وأعرف حكايات مليانة أخاف ودموع الحب وظلم الحب الكل أسرار طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب وظلم الحب الكل أسرار وأعرف حكمة صحيح مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا ما الحب نداء Oh, يشكي حاله لحاله، واللي بيبكي على مواله، اللي بيشكي حاله لحاله، واللي بيبكي على مواله. أهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين، أهل الحب صحيح مساكين، صحيح مساكين. يا ما الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي جواب، يا ما الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي جواب، يا ما على قلبي ما ردش قلبي جواب، يا مشوق حاول يحيلني وأقول له روح يا عذاب، يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغلوني، يا ما عيون شغلوني لكن شفت كتير.

نشتكي منه لكن بنحب. يا سلام على القلب وتنهيده وصاد كفران. يا سلام على القلب وتنهيده وصاد كفران. وشموع يشوق لما يقيدوا ليل المشتاق. يا سلام على القلب وتنهيد وصال وفراق. وشموع يشوق لما يقيدوا ليل المشتاق. يا سلام على الدنيا وحلا يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا سلام. يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق. يا سلام يا سلام على حلاوتها. يا سلام يا it's up. Oh.

الحب لما الحب يا روح يا لي يا روح يا لي الدنيا فيك أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا مفيش أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا مفيش أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي سلام على القلب وتنهيد وصار وفراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق يا سلام يا سلام على القلب وتنهيد وصار وفراق وشموع حياتي اهدي حياتي ليه روحي قلبي عقلي حبي كل ملكي ليك يا اللي مليت في الحب حياتي اهدي حياتي ليه يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليك روح قلبي نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء خلى الدنيا ظهور على طول وش حياتي ليه يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليه يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليه روح قلبي كل ملك ديك يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليه يا اللي مليت بالحب حياتي اهدي حياتي ليه روح صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء اهدي نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء الله ما بقولش بحبك نظراتك همساتك شيء مش معقول شيء وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي الوصلة الغنائية الثانية قدمتها لكم سيدة الغناء العربي أم كلثوم في حفلتها الساهرة الكبرى التي نقدمها لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. غنتنا أم كلثوم سيرة الحب من تأليف مرسي جميل عزيز، ألحان الموسيقار بليغ حمدي. سيداتي وسادتي، لنا لقاء ثالث في مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة بعد أن يعود بكم الميكروفون الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.